الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الواقع واجعلنا بنور مفاتيح. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن عزمتك برحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأدلة المخرجة: الدليل الشرعي، ثانيا الدليل العقلي. بعد أن انتهينا بحمد الله عز وجل من التمهيد ومن بيان أن الأدلة على نحوين، إما أدلة محرجة وإما أصول عملية، نشرع في القسم الأول وهو الأدلة المحرجة. الأدلة المحرجة كما تعلمون على نحوين، إما أدلة شرعية وإما أدلة عقلية. هذه التعريفات والتقسيمات أغلبها قد تقدمت في الحلقة الأولى، وبالتالي لا داعي للإطالة هنا. فشهرت البحث ثم نطبق العبارة ونشرع في الأبحاث الهامة. قلنا أن الفقيه يعتمد على عناصر خاصة يبحث عنها في علم الفقه، ويعتمد على عناصر عامة ومشتركة يبحث عنها في علم الأصول. هذه الأدلة إما قطعية وإما ظنية. المراد من الأدلة القطعية يعني الأدلة التي توجب حصول القاطع، فأما الأدلة الظنية فهي الأدلة التي توجب حصول الظن. الأدلة التي توجب حصول القطع مثل التواتر، لو كان الخبر متواترا هذا الدليل القطعي حجة بحد ذاته، لأن الحجية ذاتية للقطع، فلا تستقر إلى جعل جاعل واعتبار مقتضى. فبالتالي الأدلة إذا كانت قطعية فحجيتها ذاتية، لكن أحيانا الدليل يفيد الظن، مثل خبر الواحد، خبر الثقة يفيد الظن. لو أخبرني فلان بأن الشمس قد كسفت، هذا لا يفيد القطع، يفيد الظن لتحقق كسوف الشمس أو ظواهر الأمطار. الأصل في الظن عدم الحجية، وبالتالي الظن لا حجية له إلا إذا قام على حجية الظن دليل قطعي. إذن الظن حجة إذا دل الدليل القطعي على حجية الظن. لماذا؟ لأنه إذا كان الظن ليس بحجة وقام على حجيته دليل ظني أيضا، وهذا الدليل الظني ليس بحجة، يحتاج إلى قيام دليل. هذا الدليل إما قطعي وإما ظني، إذا كان ظني فهو ليس بحجة، وهكذا يلزم التسلسل. يلزم التسلسل، هذا دليل ظني. ما هو الدليل على حجيته؟ دليل آخر. هذا الدليل الآخر إما قطعي وإما ظني، إذا ظني فهو ليس بحجة، يحتاج إلى دليل آخر يدل على حجيته. هذا الدليل الآخر إما ظني وإما قطعي، إذا كان ظني أيضا ليس بحجة، وهكذا تتسلسل. في النهاية لا بد أن تصل إلى دليل قطعي، والقطع حجيته ذاتي. هذا ما يعبر عنه بأن كل ما بالعرب يرجع إلى ما بالذات، يعني كل دليل ظني حتى الحجية عارضة له مجعولة له ببركة الحجية الذاتية النابعة لذات القاطع. هذا كل من الأدلة إما قطعية وإما ظنية. إذا كانت الأدلة قطعية فهي حجة لذاتها لأن القط حجيته ذاتية، وأما إذا كانت الأدلة ظنية فلا حجية لها إلا إذا قام على حجية الظن دليل قطعي. هذه المختلفة. الدليل المحرز سواء كان قطعي أو ظني على نحو إما دليل شرعي وإما دليل عقلي. ما هو المراد بالدليل الشرعي؟ المراد بالدليل الشرعي كل ما يظهر من الشارع المقدس مما له دلالة على الحكم، مثل كلام الله عز وجل في القرآن والحديث القدسي في الحديث النبوي الشريف. هذه أدلة شرعية لأنها صادرة من الشارع كتابا أو سنة. أما الدليل العقلي فهو ليس بصادر من الشارع. نريد بالدليل العقلي تلك القضايا التي يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكما شرعيا، مثل القاعدة العقلية التي تقول بأن وجود الشيء يستلزم وجود مقدمة ذلك الشيء. فإذا وجدت الصلاة فكان الوضوء مقدم للصلاة وجب الوضوء، فإذا أوجد الشارع الحج وكان الحج لا يتحقق إلا بمقدمة وهي السفر إلى الحج كان السفر لحج بيت الله فواجبا. هذه القاعدة عقلية، وجود الشيء يستلزم وجود المقدمة يدركها العقل. نحن تلقينا من الشارع وجوب الصلاة ووجوب الحج، لبركة هذه القاعدة العقلية أدركنا وجوب الوضوء للصلاة ووجوب السفر للحج لكونهما مقدمتين لهذين الواجبين. إذن هذا يقال له دليل عقلي. ثم قلنا بعد ذلك أن الدليل الشرعي على نحوين، الدليل الشرعي إما لفظي وإما غير لفظي. الدليل الشرعي اللفظي مثل ألفاظ الآيات وألفاظ الروايات يعني كلام المعصوم، وأن الدليل الشرعي غير اللفظي هو عبارة عن فعل المعصوم. فعل المعصوم على نحوين، إما فعل مستقل يعني الإمام كلام الله عليه يكون يتوضا أمام الله، هذا فعل مستقل ليس تعقيب وتعليق على شيء، وإما لا شخص من الأشخاص يتوضا أمام الإمام عليه السلام والإمام يسكت ويمضي هذا الوضوء، هذا الإمضاء يقال له تقرير. لاحظ التقرير أيضا فعل، فالإمام حينما يسكت هذا سلوك من الإمام عليه السلام، وهذا السلوك أيضا فعل من الأفعال، لكن الفعل على نحوين، إما فعل مستقل يعني ليس في مقام التعليق والإمضاء وإنما فعل قائم بحد ذاته، وإما فعل في مقام التعليق في مقام التغيير في مقام الإمضاء، هذا ما يقال له تقرير. وبالتالي يقولون السنة على ثلاثة أنحاء، إما سنة لفظية فهو قول المعصوم، وإما سنة فعلية هو الفعل المستقل للمعصوم، وإما سنة إمضائية تقريرية. لاحظ التقرير والإمضاء أيضا فعل، لكن لكونه فعل غير مستقل وإنما سلوك يستفاد منه الإمضاء، فالغالب يقال له إمضاء وتقرير فلا يقال عنه فعل، لكن بحسب الدقة فعل يعني سلوك من الإمام عليه السلام سلوك من المعصوم كلام الله عليه. هذه معرفة البحث التي أخذناها في الحلقة الأولى وأيضا كررها السيد الشهيد رضوان الله عليه. فهرسة الأبحاث خلاصتها علم الأصول يتهلك من أدلة مخرجة ومن أصول عملية نحن الآن في القسم الأول للأدلة المخرجة. الأدلة المخرجة على نحوين، إما دليل مخرج شرعي وإما دليل مخرج عقلي. نحن الكلام الآن في القسم الأول، الدليل المخرج الشرعي. الدليل المخرج الشرعي على نحوين، إما دليل شرعي لفظي وإما دليل شرعي غير لفظي. وسنتكلم في القسم الأول الدليل الشرعي اللفظي، لكن قبل أن نتطرق إلى ذلك السيد الشهيد رضوان الله عليه يتطرق إلى بعض الأمور الهامة والنافعة في هذه الأبحاث. وأول بحث يتكلم عن الأصل عند الشك في الحجية. الآن نقرأ هذا المقدار ثم نبحث هذا الله. قال قدس سره الأدلة المحرجة، أولا الدليل الشرعي، ثانيا الدليل العقلي. تقسيم البحث في الأدلة المحرجة، يعتمد الفقيه في عملية الاستنباط على عناصر مشتركة تسمى بالأدلة المحرجة كما تقدم تكلمنا عن هذا. وهي يعني الأدلة المحرجة ثم أدلة قطعية يعني تفيد تحقق القطع، بمعنى أنها تؤدي إلى القطع بالحكم، فتكون هذه الأدلة المحرجة القطعية حجة على أساس حجية القطع الناتج عنها عن الأدلة المحرجة. وإما أدلة ظنية، دليل محرج القطع مثل ماذا؟ مثل التواتر، تواتر وجود القاطع. وإما أدلة ظنية ويقوم دليل قطعي على حجيتها شرعا مثل خبر الله تفيد الظن، لكن يقوم الدليل القطعي مثلا يقوم الخبر المتواتر على حجية الخبر الظني. خبر متواتر في القطع تدل على حجية الخبر الظني، فالدليل القطعي ما يصير تستدل على حجية خبر الواحد في خبر واحد، هذا هو الكلام. لكن خبر الواحد الذي يفيد الذات إذا استدللت عليه بخبر متواتر 100 رواية تدل على حجية خبر الواحد، هذا يفيد التواتر، والتواتر يفيد القطع. كما إذا علمنا بأن المولى أمر باتباعها لدل الظنية فتكون حجة بموجب الجعل الشرعي. والدليل المحرج في الفقه سواء كان قطعيا أو لا يعني غير قطعي فيه ينقسم إلى قسمين. الأول الدليل الشرعي، ونعني به كل ما يصدر من الشارع مما له دلالة على الأرض، أحل لكم ما في الأرض جميعا نستفيد منها أطالة الحل، كسلام الله سبحانه أو كلام في المعصوم، كلام الله إما في الحديث القدسي أو في القرآن الكريم، كلام المعصوم في الروايات الشريفة. الثاني الدليل العقلي، ونعني به القضايا التي يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي. أما القضايا العقلية التي يدركها العقل ولا يستنبط منها حكم شرعي، فنفترح لها أنها دليل عقلي في علم الأصول. كالقضية العقلية القائلة بأن إيجاد شيئين يستلزم إيجاد مقدمة ذلك الشيء، وجوب الحاج يستدعي وجوب مقدمة الحج وهو السفر، وجوب الصلاة يستدعي وجوب مقدمة الصلاة وهو الوجوب. والقسم الأول يعني الدليل الشرعي ينقسم بدوره إلى نوعين، أحدهما الدليل الشرعي اللفظي وهو كلام المعصوم كتابا أو سنة، والآخر الدليل الشرعي اللفظي ويتمثل في فعل المعصوم. انتبه جيدا، لم يقسم هكذا فعل المعصوم أو تقريرا. لاحظ من عبارة السيد الشهيد مثلا أن الإمضاء والتقرير أيضا فعل، ولذلك حينما ذكر فعل المعصوم قال تواه يريد ان يذكر شخصا. لاحظ ويتمثل عن الدليل الشرعي اللفظي في فعل المعصوم. الان الفرق الاول، سواء كان تصرفا مستقلا، يعني غير ناظر الى حادثة اخرى، مثل الامام يتوضا امام الناس، يصلي امام الناس، يحج امام الناس، هذا تصرف مستقل. او موقفا انضائيا، يعني وسواء كان فعل المعصوم موقفا انضائيا تجاه سلوك معين، شخص يقف امام الامام عليه السلام، يصلي امام الامام، يتوفى امام الامام، والامام صادق. لكن انتبهوا في المراد من الانباء سكوت المعصوم عن موقف بإزائه بنحو يدل على رضاه، كان الإمام يسكت من باب التقيه. لابد أن نسكت هذا الحيثيات، أن سكوت المعصوم نابع عن رضاه، أحيانا نابع عن التقيه، أو موقفا إنضائيا تجاه سلوك معين وهو الذي يسمى بالتقرير. إذا التقرير أيضا فعل، لكن ليس فعلا مستقلا، وإنما فعلا تعقيديا في مقام التعقيد على سلوك معين. والبحث في هذا القسم بكلا نوعين، يعني الدليل القسم هذا يعني الدليل الشرعي بكلا نوعين، اللفظي وغير اللفظي. الان السيد الشهيد يقول هناك ثلاثه ابحار. ما هي هذه الابحار الثلاثه؟ البحث الاول تحديد دلالات الدليل الشرعي. ما دلالات الدليل الشرعي؟ يعني مثلا في الأدلة اللفظية في صيغة الفعل هل تدل على الوجود أم الاستحباب؟ صيغة لا تفعل، صيغة النهي، هل تدل على الحرمة أم على الكراهة؟ ما هو معنى الإطلاق؟ بحث المفاهيم، هذه لابد أن تبحث. مثلا سكوت قيام المعصوم بعلان، هل يدل على الوجود ام يدل على الاستحباب ام يدل على الجواز؟ ترك المعصوم بعمل، هل يدل على الحرمة ام على الكراهة ام على الجواز؟ هذا الدليل الشرعي لابد ان تكون له دلالات، لابد ان نحدد هذه الدلالات. هذا القسم الاول. القسم الثاني اثبات صور الدليل. كيف تغرى الدليل؟ من اين نثبت ان الامام عليه السلام قال افعل او لا تفعل؟ من اين نثبت ان الامام عليه السلام قام بهذا الفعل او ترك هذا الفعل؟ نحن لو شخصنا ان فعل الامام عليه السلام، قيام الامام بعمل يدل على الجواب، وترك الامام لعمل يدل ايضا على الجواب، وان صيغة فعل تدل على الوجوب، وان صيغة النهي تدل على الحرمة. لكن قبل ان نحدد هذه الدلالة لابد ان نثبت هل ان صيغة فعل صدرت او لم تصدر، صيغة لا تفعل صدرت او لم تصدر، هل ان الامام قام بهذا العمل او ترك هذا العمل. لابد من اثبات هذه القرارات. مثلا نقول بالتواتر، ثبت ان الامام قام بهذا العمل، بالشهرة، بالاجماع، بخبر الواحد، خبر الواحد والاجماع والشهرة والتواتر، هذه كلها وسائل لاثبات صغريات الدليل. واضح؟ هذه النقطة الثانية التي نتطرق اليها. والنقطة الثالثة نتكلم عن حجية هذه الدلالة. بعد ان سلمنا ان الامام عليه السلام قام بهذا العمل، وان المراد بماذا، وان المراد بمثل هذه اللحظة هذا السلام عليكم السلام ورحمة الله، نقول هل يمكن الاحتجاج بهذا ام لا، وكيف نحتاج هذا الثالث يبحث عنه ان شاء الله. اذا هذه تمام فهرسة هذه الابحاث. ثلاث نقاط: تحديد دلالات الدليل الشرعي اولا، واثبات صغريات الدليل ثانيا، واثبات تجديد هذه الدلاله ثالثا. هذه الابحاث الثلاثه تتكرر معنا في الحلقه الاولى والحلقه الثانيه والحلقه الثالثه. قال: والبحث في هذا القسم، يعني الدليل الشرعي اللفظي وغير اللفظي. قال بكلا نوعين يعني دليل الشرع اللفظي ودليل الشرع غير اللفظي. تارة يقع في تحديد دلالات الدليل الشرعي. حصلت سورة التعليمات على ماذا تدل موجودا للاستحباب. واخرى في ثبوت صغرى. هل ثبت ان الامام قال ذلك؟ ما هي الوسيله؟ تواتر الاجماع الشهره خبر الواقع. فثالث في حجيه تلك الدلاله وجود الاخذ بها. هل يوجد الاخذ بها ام لا؟ هل خبر الواحد حجه ام ليس بحجه؟ ففي الدليل الشرعي اذا ثلاثه ابحاث. ولكن قبل الجد بهذه الابحاث على الترتيب المذكور نستعرض بعض المبادئ والقواعد العامه في الادله المحروضه. المبدا الاول الاصل عند الشك في الحجيه. تقولون الاصل عند الشك في الحجيه عدم الحجيه. الشك في الحجيه مطابق ومساوي لعدم الحجيه. لماذا؟ تكلمنا فيما سبق، قلنا ان نظريه السيد الشهيد رضوان الله عليه هي اقاله الاشتغال العقلي وموجبيه مطلق الاحتمال. يعني مجرد الاحتمال كاف لتنجيز التكليف. مثلا احتمل ان الدعاء عند رؤيه الهلال واجب ام لا احتمل؟ احتمل. اذا العقل يقول احتمل وجب عند رؤيه الهلال. اشك ان اللحم الفلاني حلال ام حرام؟ احتمل الحرمان لا احتمل؟ احتمل. العقل بحسب الاصل الاول يقول احتف ولا تاكل ذلك اللحم. اذا الاصل الاولي عند السيد الشهيد القاعده العمليه الاوليه الاساسيه هي اصاله الاشتغال العقلي منجزيه الاحتمال. يكفي الاحتمال لثبوت التكليف في الذمه بخلاف مسلك المشهور. مسلك المشهور قاعده قدس العقاب بلا بيان. يعني اذا قطعت بان هذا اللحم حرام حرم عليه، واذا قطعت بان الدعاء عند رؤية الهلال واجب وجب عليك الدعاء. واما في هاتين الحالتين اذا ظننت اذا كتبت اذا احتمل لا يجب الدعاء عند رؤية الهلال ولا يجب الاحتمال عن اكل ذلك اللاحم. واضح ان شاء الله. اذا الاصل الاول عند السيد الشهيد هو منجزية الاحتمال، أطالة الاشتغال العقلي بخلاف الأصل الأول عند المشهور هو أطالة البراءة العقلية. نحن كلامنا فعلا من الآن على مسلك السيد الشهيد. لو جاءتنا أمارة من الأمارات مثل خبر الواحد، جاءنا خبر الواحد، هذا خبر الواحد اما مثبت للتكليف واما ناف للتكليف. اما ان يثبت التكليف يعني يقول ماذا؟ الخمر حرام ويجب الدعاء عند رؤية الهلال، هذا مثبت للتكليف. واما ناف للتكليف يقول خبر الواحد لا يجب الدعاء عند رؤية الهلال ولا يحرم شرب الخمر. اذا الامارة اما مثبتة واما نافية. نتكلم على سر الشكر. قلنا ان الاصل الاولي هو اطالة الاشتغال، وبالتالي في كلا الموردين ماذا يحكم العاقل؟ يحكم العاقل بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال، ويحكم العقل ايضا بماذا؟ بحرمة شوق الخمر. لو جاء الدليل نافيا للتكليف يعني يقول ماذا؟ يقول لا يحرم شرب الخمر فهو حلال، ولا يجب الدعاء عند رؤيه الهلال. نحن لا نستطيع الخروج من الاصل الاولي وهو قاعدة البراءة العقلية، قاعدة الاستغلال العقلي، الا اذا قام دليل قطعي على ماذا؟ على الخروج من هذا الامر. فاذا استفدنا وتحقق لدينا القطع بوجود الدعاء عند رؤية الهلال، بعدم وجود الدعاء وبحلية ماذا؟ الخامس، يمكن ان نلتزم بحلية الخامس، وايضا نلتزم بماذا؟ بعدم وجود الدعاء عند رؤية الهلال. ويكون مستندنا في الخروج من اطالة الاستغلال العقلي تحقق القطع لدينا. واما اذا لم يتحقق الخوف تحقق لدينا الظن، الظن لا يغني من الحق شيئا. نعم، اذا قام دليل قطعي على حجية ذلك الظن امكن ان نخرج عن اطالة الاشتغال العقلي. يعني جاءنا خبر واحد، خبر الواحد يصيد القطع من الظن، الظن، وقال لا يجب الدعاء عند رؤية الهلال ولا يحرم شرب الخمر، لكن على حجية خبر الواحد، خبر الثقة، هذا الخبر الظني قام دليل قطعي. ما هو الدليل القطعي؟ تواتر، جاءتنا 200 رواية تدل على حجية خبر الواحد، 200 رواية تقول خذ بخبر الواحد، 200 رواية تدل على القطع. فالدليل المتواتر القطعي دل على حجية خبر الواحد الظني، لكن اذا لم يأتي دليل ظن قام على دليل قطعي فهذا الظن لا يغني من الحق شيئا. وبالتالي نقول الاصل في الدليل الظني انه ليس بحجة الا اذا قام عليه دليل قطعي. لو قام عليه دليل ظني هذا الدليل الظني ما هو؟ ما هو الدليل الدال عليه؟ اما يفيد الفاظ انتهينا، اما يفيد الظن هذا الظن ليس بحجة، لابد ان يقوم عليه دليل ثالث. هذا الدليل الثالث اما قال شفى الله المؤمنين وكفى، اما يفيد الظن ليس بحجة يحتاج الى دليل رابع، وهكذا يلزم التسلسل الى ان نصل في النهاية الى دليل قطعي. هذا الشق الاول، اذا كانت الامارة نافية للتكليف. الشق الثاني، اذا كانت الامارة مثبتة للتكليف، يعني جاء خبر الواحد وقال ماذا؟ خبر الواحد قال يجب الدعاء عند رؤية الهلال، وايضا خبر الواحد ماذا قال؟ خبر الواحد قال يحرم، يحرم شرب الخمر. الاصل الاول ما هو؟ اطالة الاستغلال العقلي، يعني العقل يقول ايضا يحرم شرب الخمر، وايضا يجب الدعاء برؤية الهلال. اذا جاءت الامارة مؤكدة لاطالة الاستغلال العقلي، لكن اتكرر قبل ان نصل الى هذه الامارة، هناك اصل حاكم على اطالة الاشتغال العقلي. مثل ماذا؟ مثل اطالة الحل. اطالة الحل تقول احل لكم ما في الارض جميعا، كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعى. اطالة الحل ماذا تقول؟ الخمر حلال ام حرام؟ تقول حلال. لكي تخرج من اطالة الحل الحاكمة بحلية الخمر وتلتزم بماذا؟ وتلتزم بهذا خبر الواحد الدال على حرمة شرب الخمر، لا بد ان يكون هذا خبر الواحد اما يفيد القاطع، هذا لا يفيد القاطع، واذا افاد الظن لا بد ان يكون عليه دليل قطعي. اما اذا ما قام عليه دليل قطعي فهو يفيد الظن. وقالة الحل ماذا تقول؟ كل شيء لك حلال حتى تعلم انه، يعني حتى تقطع حتى تتيقن انه حرام. هنا الخمر بالخام يكون ماذا؟ يكون حلال. كل شيء الا حلال حتى تربط حتى تعلن حتى تقطع خبر الواحد يصير الظن. نعم خبر الواحد اذا قام على الدليل القطعي في هذه الحالة يمكن ان تخرج من اصابة الحلال. الخلاصة الامارة سواء كانت مثبتة للتكليف او نافية للتكليف لا يمكن الالتزام بها الا اذا قام عليها دليل قاطعي. وبالتالي الامارة في الظن نقول الاصل في الظن عدم الحجية الا اذا قام عليها دليل قاطعي. وماذا معنى ان الشك في الاصل عند الشك في الحجية عدم الحجية؟ يعني نذكر الحالة المفترضة السابقة. حالة المفترضة السابقة اطالة الاستقبال نعمل بها. حالة المفترضة السابقة اطالة الحال نعمل بها. واضح ان شاء الله. واضح. نقرأ هذا المقدار. الاصل عند الشك في الحجية. عرفنا ان للشارع دخلا في جعل الحجية للأدلة المحرزة غير القطعية الامارات. الشارع هل له دخل في جعل الأدلة القطعية؟ ليس له دخل. ماذا؟ لان القطع حجيته ذاتية. لكن الدليل المحرز غير القطعي يعني الذي يثيب الظن ما اصطلحنا عليه بالامارات هذا ماذا؟ هذا الشارع هو الذي يجوز انه الحجية. الامارة لا تكون امارة الا اذا جعلها الشارع امارة. فاذا احرزنا يعني تيقنا وقطعنا جعل الشارع الحجية لامارة فهو يعني ماذا فهو؟ يعني يمكن التعويل على جعل الشارع جعل الشارع حجة فهو حجة. فإذا سكتنا في ذلك ما سكتنا في جعل الشارع الحجية لأمارة لن يكن للإنسان التعويل على تلك الأمارة. يعني ماذا التعويل؟ يعني العمل بتلك الأمارة لمجرد احتمال جعل الشارع الحجية لها. مجرد الاحتمال غير كافي. لابد من إحراز جعل الحجية. لابد من القطع بجعل الحجية. لانها يعني الامارة على شقين اما نافية للتكليف فتخالف اصالة الاشتغال العقلي واما مثبتة للتكليف يمكن ان تعارض بعض الاصول العملية كاصالة الحل. الان يتكلم عن الشقين لانها يعني الامارة الشق الاول ان كانت نافية للتكليف تقول الخمر ليس بحرام عند رؤوس الهلال ليس بغم ونريد ان نثبت بها المعذرية وعن انت معذور لو لم تبغى عند رؤوس الهلال او انت انت معذور امام الله بسبب وجود هذه الامارة. فمن الواضح بناء على ما تقدم عدم امكان ذلك يعني عدم امكان التعويل على الامارة والعمل بها ما لم نحرز جعل الشارع الحجية لها للأمارة الذي يعني إذن الشارع في ترك التحقق تجاه التكليف المشكور. قلنا القطع حجيته ذاتية غير معلقة بالدليل المحرز غير القطع حجيته بجعل الشارع وهي معلقة على عدم إذن الشارع في ترك التحقق. الاحتمال منجز الا اذا قال السبع انا اقول لا تعمل بهذا التنجيز لا تتحفظ. فمن الواضح بناء على ما تقدم عدم امكان ذلك ما لم نحرز جعل الشارع الحجية لا الذي يعني اذن الشارع في ترك التحقق تجاه التكليف المشكور اذ بدون احراز هذا الاذن يعني اذن الشارع في ترك التحقق يعني ماذا ترك التحقق يعني في ترك الاحتياط تكون منجزية الاحتمال للتكليف الواقعي قائمة بحكم العاقل ولا ترتفع هذه المنجزية الا باحراز الاذن في ترك التحكم. واضح ان شاء الله هذا الكلام. العقل يقول هناك تكاليف واقعية وانا لا اعلم بها اذا هذا العلم الاجمالي في الواقع اعلم ان الله عز وجل كثالث انا مكلف بها. اذا لابد ان اعمل بها. الا اذا قال السارع في هذه الموارد انا اقول لا تتحفظ ولا تحفظ اتركها ابحث لك ذلك ولا ترتفع هذه المنجزية الا باحراز الاذن في ترك التحفظ. ومع الشك في الحجية لا احراز للاذن المذكور في ترك التحفظ. هذا الشك الاول. اذا كانت الامارة نافية للتكليف. الشك الثاني مثبتة. قد تقول ان المثبتة للتكليف موافقة لأطالة الاستغان العقلي، لكن يمكن يكون حاكم على أطالة الاستغان العقلي أصل وجود التكليف مثل أطالة الحل مثل أطالة الطهارة. كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. وإن كانت الأمارة مثبتة للتكليف فنريد أن نثبت بها المنجزية كمنجزية التكليف خروجا عن اصل المعذر كأطالة الحل المقررة شرعان مقررة شرعان ومقررة شرعان ثابتة شرعان. فواضح ايضا ان ما لم نقطع بحجيتها بحجية الامارة المثبتة للتكليف لا يمكن رفع اليد بها بالامارة المثبتة للتكليف عن دليل اطالة الحل مثلا انها للتكليف. فدليل الاصل الجاري في الواقعة والمؤمن عن التكليف هو المرجع. ما هو هذا الدليل؟ أطالة الحل. أطالة الحل هو المرجع. فدليل الأصل الجاري في الواقع طفع. هل هذا اللحم حلال أم حرام؟ هل هذا الأكل حلال أم حرام؟ أطالة الحل تقول كل شيء لك حلال حتى تعلم النوم. فدليل الاصل الجاري في الواقع والمؤمن عن التكليف المذكور. ما هو التكليف المذكور؟ حرمة من هذا اللحم. هو المرجع ما لم يقطع بحجية الامارة المثبتة للتكليف. اذا قطعنا قام دليل قطع توافق على حجية خبر الواحد، خبر الواحد يقول هذا اللحم حرام، يمكن العمل به. وبهذا صح القول ان الاصل فعند الشك في الحجية عدم الحجية، بمعنى ان الاصل نفوذ الحالة السابقة المفترضة لولا تلك الامارة الحادثة من منجزية او معذرية. الاصل هو العمل بالحالة السابقة الا اذا قامت امارة اما موافقة او مخالفة. مقدار ما يثبت للأدلة المخرجة يأتي عليه الكلام إن شاء الله تأملوا فيه جيدا. فتتسلسل الأبحاث. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.